مع الضابط الجديد من ضوابط أحكام الجنائز من كتاب روضة المتنزه شرح بداية المتحف. ولا شك أن بعضنا يتعرض لأمر ترسيم ميت، ربما يطلب أحدنا فيعجز أو ربما يهاب الأمر، والأمر لله الحمد سهل ميسور. سيأتي معنا حكم تغسيل الميت، سيأتي معنا من يغسل الميت، ومن يغسل الرجال، ومن يغسل النساء، وما يستثنى من ذلك. وسيأتي معنا كم يغسل، وسيأتي معنا كيفية تغسيل، وسيأتي معنا ما الفرق بين تغسيل الرجل وتغسيل المرأة، هل هما سواء في الأحكام أم في فوارق في بعض الصور واللهات، وما هو الأحسن للميت، وهل الشهيد يغسل شهيد معركة أو لا يغسل، وهل كل سقط يغسل أو السقط الذي تخلق. كل هذه مسائل نتناولها إن شاء الله تحت هذا الضابط الثاني. وقد أخذنا الضابط الأول وهو الأمور التي ينبغي أن يفعلها الرجل منا تجاه من يحتضر وتجاه من قبضت نفسه ورفضت، قبل الغسل، قبل التغسل، قبل التغسل. لما الضابط الثاني في تغسيل ميت، الضابط الثاني في تغسيل ميت قال حكمه، وأنتم معكم النسخة هذه 50 و300، قال حكمه فالغسل الميت فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، قام به واحد خلاص كفى عن الناس، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي سقط عن راحلته فما اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، وهذا كان حاجا محرما قبل أن نعرف أو نخوض في مسائل هذه. هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز وراه الحاكم في المستدرك في فضل من غسل ميتا، في أن النبي عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه، هذا يذكر عليه يكتم، يظهر منه سوء، يظهر منه عيب، لا يتكلم ولا يفشي، بل يقول فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليك أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق، من أتى له بكفن ما اشترى له كفنا وإستبرق الجنة. أقرأ الحديث مرة أخرى، وهذا في أحكام الجنائز صححه الشيخ الألباني وقد رواه الحاكم في المستقبل. عن أبي رافع من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن شوف هذا لمن غسل ميتا متبرعا، متبرعا معنا، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفله كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. ممكن واحد مننا كده يروح محل من المحال يشتري 20 كف ويخرجها صدقة، حطها في المسجد ده، حطها في المسجد ده، حطها في المسجد ده. أبواب الخير كثيرة ما أكثرها. عاوز يخطط ويكفر ويقول على الصبور. جميل إن شاء الله، لا بأس، أحسنت يا شيخ. أقول لكم بارك الله مرة ثالثة أقرأ لكم. من غسل ميتا وكتب عليه غفر له 40 مرة ومن حفر له فأجنه. شوف أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. ومن كفنه كسر الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. وهو الحكم المستدرك وصححه الشيخ الألباني. هذا قبل أن نخوض في مسائل هذا الباب. خذ اسمه اليوم في الحديث عليكم كلمة من الله إلا هو أهدرين فمن نظر الله ننظر فيه هذا الذي صح الشيخ الألباني. ننظر فيه ننظر في الباب الأحتمال بحث شوية لكن لعله هذا دخل في هذا لعل هذا الذي ذكرته دخل في هذا يعني الذي أخبرك بالحديث لعله غير بعض ألفاظه وقصده لكن هذا أحسن ما في الباب. طيب نرجع ثاني يقول قال الصمعان رحمه الله تعالى الحديث دليل على وجوب غسل الميت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه اغسلوه. قال الحديث دليل على وجوب غسل الميت لكن كنا فرض كفاية. قال النووي رحمه الله الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. قال ابن عثيمين رحمه الله والأمر في الأصل الوجوب. طب من الذي سيغسل الميت؟ قال العلماء يغسل المسلم البالغ العاقل المميز الأمين الواحد العالم بأحكام التغسيل لكي لا يختلط عليه الأمر ويقدم ويؤخر ويغسله غسلا ليس شرعيا أو يقصو عليه. ممكن مغسل يقصو على الميت وحرمة الميت كحرمته وحي أصلا يقولش ده ميت بقى ارمي بس لما يشيلوه البلدوزر ويرمي فبيحصل بسم الله ونعم الوكيل. لا حرمة الميت كحرمته وهو حي. قال لا والأمر في الأصل الوجوب ومن المعلوم ألا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين إذا قام به بعضهم كفى. قد قسم شيخنا حفظه الله تعالى صفة الغسل في 10 مسائل حتى يسهل على طالب العلم حفظها وجميعها مستنبطة من حديث أم عطية وابن عباس وآتيها. 1 وضع الميت على خشبة الغسل. هذا واحد وضع الميت على خشبة الغسل. احنا كنا سبق في الضرب الأول ان احنا نجرد الملابس ونغمض عينيه تربط رأسه بناحيه رباط معنا ولا لا ولينت انت مفاصل معنا كل هذا هو مستور وبتسجيه بثوب من رأسه لقدميه. بعد هذا نأتي الدور الغسل خسيت وضع الميت على خشبة الغسل. طب انت لينت مفاصله قبل ان تضعه على الخشبة لو انه تخشب ايضا تلين مفاصله مرة ثانية معنا يا اخوان. طيب تعالوا من أول خطوة وضع الميت على خشبة الغسل سواء كانت خشبة وطبعا استعمال الخشبة لها ثقوب يعني فصول بين الأخشاب لكي الماء ينزل إن كانت صاج لا بأس لها مكان يخرج منه الماء لا بأس. قال أن الميت يستحب وضعه على مكان مرتفع ينحدر جهة رجليه وهذا موجود حتى في المغاسل التي في المساجد حتى لا يتلوث بما يخرج منه ولكي يسهل على المغسل. طبعا في الحاضرين من يحسن هذا التغسيل لكن لما يدرسه مرة ثانية بيستفيد شيء آخر. شوف انت الآن احنا بنصلي الحمد لله منذ هدانا الله صح لكن انت تروح تقرأ كتاب الصلاة من الألف بالتكبيرات من الألف إلى الياء والركوع والسجود والتحويل والانتقال تستفيد أكثر بتجدد عندك علم أكثر معنا. هذا هو العلم كده لأن العلم يبلغ تجديد وإحياءه بالمذاكرة والمراجعة والنظر. فيقول هنا وقد طيب قال أول شيء ولكي يسهل على المغسل غسله. قال ابن قدامة: ويستحب أن يغسل الميت على سرير يطرق عليه متوجها إلى القبلة نحو رجليه. يعني ايه؟ انت رجليك كده القبلة، رجليك كده ورأسه كده والسرير اهو. يعني اخوان فرضنا السرير، هذا السرير اتجاه الصلاة، انت وضعه كده رجليك كأنه هيقوم كده يقول تمام. فيقول: ويستحب أن يغسل ميت على سرير يطرق عليه متوجها القبلة نحو رجليه لأن حذر الماء بما خرج منه ولا يرجع إلى جهة رأسه. ما شاء الله، كل شيء فصلناه تفصيلا، صدق الله، الشريعة ما تركت شيء. قال: قال شيخنا حفظه الله: ويستحب أن يوضع على خشبة مرتفعة حتى لا يجتمع الماء فينجس الميت أو فينجس الميت. ويستحب أن تكون ذات ثقوب وأن تكون مرتفعة بعض الشيء. المسألة التي بعد إذا المسألة الأولى ما هي؟ وضعها على خشبة وهي خشبة تغسيل، خشبة مرتفعة وتكون إيه؟ عالية من جهة الرأس منحدرة من جهة رجلين، معنى يكون فيها ثقوب. طيب، يوجه إلى جهة القبلة رجلاه. طيب قال الخطوة الثانية ستره، طبعا هو مستور من الأول، برضه خليه على الستر هذا ومسجع، وهنشوف كيف يستر الرجل كيف تستر المرأة. معنى امرأة بتغسل امرأة. طيب الميتة هذه كيف ستستر؟ إلى أي حد من السترة؟ هل ستكشف العنق؟ هل ستكشف الرأس؟ هل تكشف الذراعين؟ أو من السرة إلى الركبة؟ هذه مسألة تناولها العلماء بالمدارسة والمناقشة. وهنا يقول: أول شيء احنا في الرجل من ركبته إلى إيه؟ صورة الأمر سهل، وتحط غطاء ثخين جافي، معناه إخوان، وأنت اللي بتغسل بيلبس قفازات أو خرقة على يديه، والأمر سهل جدا، ممكن واحد من تحت الغطاء هذا بيمد الخرطوم، معناه سهل، واحد بيمسك الخرطوم والثاني بيدلك، اللي بيدلك هذا هو المغسل، والثاني بيساعد بدم ساعد، اللي بيعطوه الخرطوم ولا بيصبوا الماء ده اسمه مساعد، معناه إخوان. فيقول: وسترته أو ستره من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجال، والمرأة كلها إلا موضع الزينة. طيب موضع الزينة ده إيه بقى؟ خلينا نشوف، هل هو مثلا الوجه والذراعان مثلا، أو ما فوق السرة وما تحت الركبتين؟ هذه مسألة. الرجع من هذا كله إن عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها كأخيها ابنها خالها عمها. أمام زوجها ده معروف، معنى؟ طيب الدليل على هذا إيه؟ كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا، من إناء واحد جميعا، يعني مواضع الوضوء هي التي تظهر، مواضع الوضوء التي تظهر للمرأة المغسلة، مواضع الوضوء. هل نأتي برضو مسألة هل الزوج يغسل الزوجة؟ الزوجة تغسل الزوج، هذا أمر جائز، معنى لا بأس به، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: وذلك أنه يحرم النظر إلى العورة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. قال: وذلك أنه يحرم النظر إلى العورة سواء كانت عورة ميت أو حي، ولا خلاف بين العلم في وجوب ستر العورة. قال ابن قدامة: وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلاف. هذا بخصوص إيه؟ الرجال، بين أهل العلم في وجوب ستر العورة. قال ابن قدامة رحمه الله: وطيب، وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلاف، فإن ذلك عورة، وستر العورة مأمور به. عن أبي سعيد رضي الله عنه الدليل، أذكر الدليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. طيب المرأة في ما بين السرة إلى الركبة، ما الذي يظهر منها أول شيء ما بين السرة والركبة؟ ده أمر متفق عليه. الخلاف فيما عدا ذلك، الخلاف فيما عدا ذلك، والصحيح كما قلت لكم لا يبدو منها إلا موضع أو أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء أهل معنى الرأس وأسافل الرجلين، معنى يقول. طيب قالوا أما عورة المرأة للمرأة فاختلف أهل العلم في ذلك، فيرى بعض أهل العلم أن عورة المرأة كالرجل تماما، هذا واحد، هذا مذهب ولا فرق. يعني لو المرأة بتغسل المرأة هتستر منها ايه؟ على هذا المذهب ما بين السرة والركبتين كالمذهب الأول. وقال بعضهم بل المرأة كلها عورة، هذا شو هذا المذهب؟ إلا مواضع الزينة كالرأس، الرأس ايه؟ عضو من أعضاء الوضوء. طيب والذراعين صلحوا بقى عندكم بدل ازاي؟ بدل. طيب والساقين والرقبة وأعلى الصدر، يعني هنا من أعالي الصدر. ليه؟ لأن المرأة في بيتها تكون على هذه الحالة غالبا، لو بتشتغل في المطبخ مثلا، لو بتغسل الملابس، ويقول لك تلبس لباس إيه؟ البدلة، البدلة دي بتشتغل المهنة يعني في البيت، بتكون عاملة إيه؟ كده. إنما بعض النساء في هذا الأيام ما تلبس كذا ما تلبس كذا، وابنها داخل واخوها داخل وخارج وابوها داخل وخارج، ما في مشكله، ممكن بترضع ولدها وابوها جالس، هذا كله مخالف، مخالف تماما لما كان عليه السلف الصالح. يعني سئل الشيخ الألباني المراه ترضع ولدها وابوها جالس اخوها جالس وتبين فديها وبعض محارمها جالسين، قال تمنع، ليس هذا مذهب السلف، واستدل ببعض الاحاديث التي ذكرتها. عائشة لما جاءت تغتسل كما في صحيح مسلم وغيره وتعرف بعض محارمها كيف الاغتسال، استطرت بالكلية وظهر منها العنق وبتصب الراس على المعلى الراس وبتشرح لهم الكيفية، لو ان الامر جائز ما كانت تقعد بعد السرة من السرة الى ركبتين. معنى ليس الامر بهذه الحالة التي يعيشها بعض الناس فردة. وفي الحقيقة الذي نراه في هذه الأيام ما كان قبل 20 سنة مثلا، ما كنت أرى هذا في بيوت المسلمين، لا كان في شيء من المبالغة في التستر والمبالغة في التغطية. أما اليوم فملابس تلبسها المرأة في البيت بدلة يعني مجسمة، ثياب لاصقة حازقة ضيقة، أو ثياب فيها شيء من التكشف، لا هذا جائز ولا ذكر. أما المرأة عند زوجها فلا حرج عليها، لا حرج عليها. أما أخوها داخل أخوها خارج، وكم تقع فتن، وكم نسأل أسئلة شيء من المحرمات بين المحارم، وسببها الخطوات الشيطان التي يقع فيها بعض الناس عفانا الله إياه. قال وقال بعضهم بل المرأة كلها إيه؟ عورة إلا مواضع الزينة، وعايز يقول مواضع الزينة إيه؟ اللي هي برضه أعضاء الوضوء. قال كالرأس والذراعين والساقين والرقبة وأعلى الصدر، أو بمعنى آخر اللباس اللي بتلبسه في البيت للبدلة، بس بالمصطلح الأول مش بمصطلح بعض الناس هذه الأيام. معناه ولذلك كان بعض الناس ربما يختبئ للمرأة وهي في بيتها يريد خطبتها، فيرى وجهها، يرى شعرها، يرى شيئا من عنقها، يرى شيئا من ذراعيها، ليؤدم بينهما. معنى وهذا جائز، لكن إذا لم يؤدي إلى مفسدة، وإذا لم يوقع الشخص في شبهة أو تهمة أو ريبة. قال ابن عثيمين رحمه الله كذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، هذا مذهب الشيخ ابن عثيمين، وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا ما بين السرة والركبة إن كان رجلا، هو بالنسبة للرجال، وإن كانت امرأة فبالنسبة للنساء، لكن الصحيح لا يبدو منها إلا ما يظهر منها غالبا في البيت ملابس البدلة التي هي عبارة قريب من أعضاء الوضوء. قال الثالث تليين مفاصله، وجملة ذلك أن المغسل يستحب له أن يلين مفاصل الميت إذا كانت يابسة ولم تلين عقب الوفاة، أو كانت قد لينت ثم قست مرة أخرى. الإنسان الميت لما يكون قاعد فيه حرارة سهل جدا تلينه، لما يمرض يتخشى، فأنت تبادر بتلين مفاصله وعظامه. قال ابن قدامة: ويستحب ذلك أي التلين في موضعين، عقيب الموت قبل قسوتها ببرودة، وإذا أخذ في غسله. وأما فائدة التلين، وبعدين يا إخوة نعاون أنفسنا دائما، طلب منا أن نقوم بهذا الشيء. ما يمشيش الإنسان يرتجف، خلاص يقول تعالى غسل ميت، يمشي وهو يرتجف كده وراسه ممكن تهتز. ها؟ ومع ذلك تطالب بعد بنطلب العلم ليش؟ ولا بندرس هذا ليه؟ واحنا مضطرين ومحتاجين. معناها لابد يكون في الحي الواحد ناس يعرفوا في كل حي تقوم بهم الحاجه. مش يقعد احيانا يا اخوه بنقعد نتصل يا فلان اسعفنا، يا فلان يجينا من مكان بعيد، ايها المراه تعالي غسلي فلانه. تاتينا ربما في الحي الكامل في المركز الواحد، ما هو الا واحد، في مركز كامل. لا نتعلم، الكبير والصغير يتعلم. معنا يا اخوان؟ قال حضرتك لما تغسل الطفل بحد يجي معاك عيب. عمليا؟ متعلم يعني؟ لا يعني حضرتك لما تغسل حد بعد الطفل بطلبة العلم يجي معاك عيب معاك. صح سيد. ممكن نعمل درس. هيكون حال من دخل منكم على النت. ممكن نعمل درس عملي. من دخل منكم على النت برضه وجد مثل هذا باذن الله. هناك سيدي على النت من دخل منكم وجده بالضرب الهيئة المبسطة جدا جدا، والإنسان يستوعبها سريعا. كل برضه كل فترة إنسان ينظر فيه يركز برضه يثبت المعلومة. طيب حتى ممكن يتعلم الشخص يقول هيكفيني التاني ده هيكفيني، لك خايف يوصل عند الميت يقول لك ده بيجيني في النوم مشاكل. طيب تعالوا لنا بس هنا. قال: ويستحب ذلك أي التليين في موضعين عطيب الموت قبل قسوتها ببرودة، وإذا أخذ في غسل. وأما فائدة التليين شوف، فقد سبق أن ذكرنا في الباب الأول أنه يستحب حتى يسهل على المغسل تقليبه، قلبه براحته سهل، وتغسيله وتكفينه. قوله: عصر بطنه عصرا رفيقا خفيفا، بلين مش قسوة شدة، انك بتصارع يعني. لا اتق الله، كن رفيقا. عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه انه ذهب يلتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت، عصر البطن. لو اقتصر البطن لو في شيء يخرج، بس المرأة الحامل لا، المرأة الحامل ماتت امرأة حامل لا يعصر بطنها. معنى يا اخوان؟ قال: عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه ذهب يلتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت، ربما يخرج شيء ربما كذا، فلم يرى شيئا، فقال بأبي وأمي: طيبا حيا وطيبا ميتا، أو طبت حيا وقصت ميتا، عليه الصلاة والسلام. فيرفع المغسل رأس الميت، شوف ازاي بلين ورفق أيضا، حتى يكون أقرب إلى الجلوس كأنه، ثم يمسح بطنه بيده حتى إذا كان فيها شيء هيأ الخروج خرج، ويكثر من صب الماء مع العصر. طبعا كل هذا ولابس قفازين. طيب هل يسن لنا تقليم أظافره؟ لا دليل على هذا. هل يسن لنا أن نحف شاربه؟ لا دليل على هذا. هل يسن لنا أن ننتفع بطيه؟ لا دليل على هذا. هل يسن لنا يعني تحديده وإزالة يعني شعر عنده؟ الجواب ليس في هذا الشيء. يعني إخوان؟ طيب يقول: فيرفع المغسل رأس الميت حتى يكون أقرب إلى الجلوس، ثم يمسح بطنه بيده حتى إذا كان فيها شيء هي الخروج خرج، ويكثر من صب الماء مع العصر. يكثر من صب الماء لينجيه ويعصر ليزيل ما خرج منه، وقول أكثر أهل العلم. إلا المرأة الحامل كما قلت لكم، فاستثنى العلماء إيه؟ أنها لا يعصر بطنها. قال ابن قدامة: ويبدأ الغاسل فيحني الميت حنيا رفيقا ليخرج ما بداخله من نجاسته لئلا يخرج بعد ذلك، ويصب الماء ويصب الماء عليه حين يمر يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه ويذهب به. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم ويحسن لنا الختام جميعا. قال ابن عثيمين رحمه الله: ويعصر بطنه برق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج، لأن الميت تسترخي عائش كل أعصابه ومفاصل. وقال: وربما لو تركنا هذا العمل مع رج الميت، شوفوا فيه شوفوا الفائدة، يقول لك وربما لو تركنا هذا الشيء ما عملناش ما عصرناش، ها، ربما عند تقليبه ورجه يخرج، وحمله وحمله وتقليب في غسله وتكفينه يخرج هذا الشيء المتأشر. سبحان الله، إحسان إلى الميت فعلا. قال ابن القيم: أحسن الهدي في الجنائز فعلا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحسن من هذا الهدي من أوله إلى آخره. الإنسان ده منذ أن يكون نطفة كده نطفة، شوف لو أن أهلكم أتى أهله فقال بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، شوف حكم أهو بتعلق به. نعم، وبرضه لما تروح تحطه في اللحم كده أهو أحكام تتعلق به، عندما يولد أحكام تتعلق به، العقيقة وما هو الختان وما إلى ذلك، ها، عندما يكون طفلا أحكام الرضاع أحكام الحضانة، معلم بوله، ها، قبل أن يأكل بوله بعد الأكل، أحكام عجيبة أحكام ما في ملة يعني تسامي أو تقارب هذه الملة الإسلامية السمحاء الكاملة الشرع. فتبا هؤلاء الذين يقولون لا نريد الشريعة ولا تحكيمها، كما قلت لكم كان في واحد بيقول لا نحكم الشريعة، هنقطع أيدي الناس وهنمشوا الناس في الشوارع بدون أيدي ومشاكل، وما ينفعش الناس ده ظلم وعدوان وبشاع بشاع بيسمى بشاع. فهو راكب سيارته آخر مدير، فوقفها عند الصفوة مول كده ونزل يشتري حاجة وقفلها، فاشترى الحاجة بالشنط وجاي يفتح السيارة، فين سيارة؟ راح السيارة سرق. ما انت مش يقول تقول له ما فيش داعي نقطع اليد، ده بشاعة قسوة، ودي العصور الوسطى ده كان زمان. فلما شافها كده وحاجته في يده والمفتاح في يده وما حصلش السيارة، قال دين الله السارق ده يقطع من هنا ما يقطعش من هنا ما يقطعش من هنا، ده هنا لا ده خفيف عليه أطلع من هنا أهو. فشوفوا بقى حكمة الله سبحانه وتعالى، ولكم في قصص حياة يا عباد الله. الهادي النبوي شفت الجنائز من أوله لآخره، مفيش أحسن منه ولا أفضل منه ولا أسهل منه. وأنا قلت لكم دائما ارجعوا لكتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني، أحكام الجنائز كتاب مصفى منقى، حديث أسانيد صحيحة، أسانيد حسان يعتمد عليها، وفي الآخر آخر 10 ورقات ولا 20 ورقة جاب لك بدع الجنائز، بدع الجنائز عشان يقول لك السنة هي والبدع هي. قبل ما بيعمل البدع ما ذكرها رحمه الله قال لك عرفت أنا ذكرت هذا عشان حاجة، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، معناه ومن يتوقع الخير إيه، ومن يتوقع الشر يوقع، ومن يتحرى الخير يعطى، معنى يا اخوان. فكان هنا يكون تمرين مفاصل. انظر اذا الخطوه الاولى ايش، خلونا نذكر الخطوات. وضع عندك يا اخوان، وضع الميت على خشبه الغسل، تمام. الثاني ستره، ستره وذكرنا الاول من الام، ها، ما ده بعد الوفاه ما شاء الله، لأن ممكن حد وجد ممكن إن إحنا ما نغسلوش الوقت، ممكن يموت يبات مثلا، ممكن يبات، ممكن يضطر يقعد شوية يحتاج وقت. طيب يقول ستره، تكلمنا على عورة الرجل وعورة المرأة، تليين المفاصل عدوا معك. إذا الثالث طيب الرابع ايش يا خال عصر بطني عصرا رفيق. ولذلك احنا قلنا يغسل الذي يقوم بالغسل مسلم بالغ عاقل مميز امين ثقه عالم بالاحكام ويكون رفيق، ما يكونش قاسي. شوف انت كده ممكن تاخد واحد معاك في الصغر يكون اقسى من الحديد، واحد ثاني اريل من الحرير. بالله عليك انت هتسافر مع مين؟ لو اقول لك انت عارف ده وانت عارف ده، انت هتختار من؟ الليل. هيعمل لك كده اهو، هات عشا. ايوه هات عشا، هات غدا، هات غدا، هات شاي شاي، هاي اي حاجه. امال ليه ده؟ امال انت اخترت الليل ده؟ ما هو الليل في طباعه، هيسوق بيك السياره، هيسوق برضه الشيخ خبط في كل مكان. ها الملفات يراعيها، الدخلات، نصلي في المكان الفلاني، نقعد في المكان الفلاني، نستريح في المكان هكذا. فلذلك هنا اختاروا ايه؟ المغسل الليل، المغسل ايه؟ الليل الرفيق. طيب خلونا نقرا ده نشوف ايش وين وصلنا كده. يقول قال ابن عثيمين رحمه الله: ويعصر بطنه برفق لاجل، اسمعوا، ان يخرج منه ما كان متهيئا للخروج، لان الميت تسترخي كل اعصابه. وانا قلت لكم ذكر الشيخ رحمه الله ان من علامات الموت الانف يمين يسمع. شوف انت ما شاء الله الانسان حي انفه قائم، الموت ياتي الانف يمين. قال: وربما لو تركنا هذا العمل مع رج الميت الى اخره. قال ابن قدامه: فان كان الميت امراه، شوفوا الحكم هذا، حاملا لم يعصر باطنها لئلا يؤذي الولد. وحي ولا مات؟ ما هو ميت، ميت افرض ميت برضه ما تعملش، افرض حي هنطلعه بعمليه فما تعصرش، بس هو ده بتغسل دليل انه ميت. طيب هو كان يموت امه؟ ما احيانا لا يقطع، احيانا لا يقطع، لا ده لو لحقوه سريع بس. ايوه في اللحظات الاولى. اه بارك الله فيك. قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله: بالنسبه لحبلى قال بعض اهل العلم: لا يعصر بطنه. قوله، شوف الخطوه اللي بعدها بقى، ها كم انا عندي كم الان؟ طيب شوف اللي بعدها: لف خرقة على يد المغسل اليسرى وتنجية الميت، اذا لف خرقة او قفاز غليظ، في قفازات ايه؟ غليظة، وذلك بعد عصر بطن الميت، يلف المغسل خرقة على يد اليسرى وتنجية الميت حتى لا يمس عورته. بينجيه وكفه متغطى. قال: لأن مس العورة محرم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولف الغاسل على يده خرقة خشنة يمسحه بها لئلا يمس عورته، لأن النظر إلى العورة حرام، فاللمس أولى. فيغسل فرجه ودبره وما حولهما جيدا بالماء والصابون أو ما يقوم مقامه. قوله، شوف الفقر اللي بعدها، توضيئه، يوضئه، معناه انت الان لما تروح تغتسل الجنابه ما انت بتغسل فرجك، ها، وبعدها بتدلك يدك في الجدار او بصابون او ما الى ذلك، معناه ثم بيتوضا الانسان وضوءه للصلاه، صح ولا لا؟ ثم يصب الماء على راسه، ثم على شقه الايمن، ثم على شقه، او غسل التغسيل الميت قريب من هذا. بس عشان ايه؟ انت بتغسل الميت في شيء من مشقه في تقليبك وسترك، لكن انت بتستعين ببعض الاخوه، واحد معك بيصب، واحد بيناولك، واحد بيساعدك، ومتغطي ومسطور وما الى ذلك. قال: فيشرع المغسل في تنجيه الميت فيكسب، سبحان الله، احسان. واحسنوا ان الله يحب المحسنين، من استطاع احدكم ان ينفع اخاه فلينفعه. هذا من نفع الاخر ومن حقوق المسلم على المسلم. انتوا الان في صلاه الجنازه فيها تكبير، فيها سجود، فيها ركوع، مفيش رايحه، الحمد لله. ليه؟ انت من اولها لاخرها كده؟ اول شيء الحمد، صح؟ طب ما انت لما بتدعو الله كده اهو، صح ولا لا؟ تحمد الله وتثني عليه، صح ولا لا؟ وبعدين بتصلي على ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام، صح؟ في الدعاء وانت بتعمل كده حتى، هو ما فيش صلاه جنازه ولا حاجه. طيب وبعدين التكبيره الثالثه بتدعو لايه؟ للميت بالدعاء الماثور او بما فتح الله عليك من الدعاء النافع. معناه ثم التكبيره الرابعه تدعو الميت والاموات المسلمين، ثم بتسلم. فما يجيش واحد بقى يقول ايه؟ ركوع وسجود في صلاة الجنازة معناه لا يصح، كما قدم بعض الناس قال الله يصدقنا أستاذ أنت الفاهم أنت الفطين أنت عارف، فرح صلى أربع ركعات بالركوع والسجود. فلما سلم كده قالوا يا رب يا أستاذ إحنا عارفين صلاة الجنازة ما فيها ركوع وسجود، قال الذنوب كتير ده بسبب الجهل، ده بسبب الجهل بسبب الجهل هذه المشكلة معناه. وهو كان بعضهم بيتجادل مع أخوه يقول صلاة الفجر ما فيها قصر، صلاة الظهر ركعتين، صلاة العصر ركعتين، صلاة العشاء ركعتين، حلموا في صلاة المغرب ركعة ونص، ركعة ونص ايش ركعة ونص ايش المغرب لا تقصر كالفجر. لكن بعد يتجادلوا ساعة واحد يقول له ركعة ونص، اقول له ابدا المغرب لا تقصر، المغرب ثلاث ركعات على ما هي تصلى كما هي. فهذا السبب الجهل. لذلك انا بقول لكم نتعلم الاحكام دي معنا، لان احنا نحتاجها وغيرها يحتاجها مننا فيها، يحتاجها مننا. نعم نكون جاهزين معدين انفسنا. نعم ونحن بنسمي انفسنا حراس الحدود، حراس الحدود يكونوا على استعداد دائما بالعلم الشرعي بالادله البراهين بالحجج. قال قال ابن قدام أو نرجع ثاني كده أول كلمة إيش يا إخوة، يقول فيبدأ باليدين، شوف توضيئها ثم مسح الأسنان. وأكثر أهل العلم يقول لك ما تدخلش مية في فم المية ولا في أنف، إنما بخلقة مبلولة، خلقة مبلولة أو قطنة، أنا إما بخلقة مبلولة إما قطنة بالأنف للأنف والفم، إنما تدخل أكثر أهل العلم يقول لك لا. وفعلا لو دخلت ميه هتدي الدم، لذلك لان الميه لو دخلت هنا هتخرج ثاني من الدم. هي هي ما احنا من اجل هذا لا ما فيش نزل دم اصلا، نزل دم نزل الدم بعد ما غسلته نزل دم من غيره. احشيه احشيه قط احشيه احشيه قطنه عفوا الله يا إذا ما شاء الله لم تفقيه ولا الشوكان في زمان. قال فيشرع المغسل في تنجية المي فيبدأ باليدين ثم مسح الأسنان والفم والأنف ولا يدخل الماء في فم وأنفه على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم على هذا. ثم يكمل الوضوء كوضوء الحي تماما. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه إذا أنجاه سبحان الله تنجي أخيك الميت صح، حتى شيخ الحديث من قرأه طيب يعني تغسل أخاك الميت تنجيه تحسن إليه. هذا هو الحديث فعلا. شوفوا بقى من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، هذا هو صحيح فعلا، تتعب معه وأحسن إليه وأمط عنه الأذى، حصر بطنه لي المفصل وضأه غسله مرات صابون كما سيأتي مرات ماء وسدره خمس مرات وسبع مرات ها ثلاث مرات عند جوب على خمس مرات زي ما انت كما تيسر لك حسب الحالة كما وحسب الحالة أيضا أربعة بأربعة سبعون خمسة. وأيضا سيأتي معنا الرجل الذي يكون حريق أحيانا حريق لو تعرفش تغسله فعلا وعندك ماء بس لو تعرفش أو جريح أو ما إلى ذلك ممكن أنت لو تعرفش تغسله كل ما غسلته ما استطعتش، فنلجأ إلى التيمم وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول وجملة ذلك، شوفوا كلام ابن قدامة كلام جميل جدا، وجملة ذلك شوف كلام فقهاء والله يعني إيه كالجواهر على رأس التاج كلام العلماء. قال وجملة ذلك أنه إذا أنجاه وأزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضاه، صح كلام صحيح. شو الترتيب؟ الترتيب منطقي فعلا صحيح وفق العقل السليم والفطر الصحيح. وضوء الصلاة وضوء الصلاة فيغسل كفين ثم يغسل خرقة خشنة فيبلها ويجعلها فيبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفها، ويكون ذلك في رفق برضه. وفي واحد ما كما قلت لكم قاسي شديد، في واحد ما شاء الله ترتاح له، وأولى واحد يغسل الميت اللي وصى عليه ونص عليه في الوصية. معنا مش عارف ما يمكن اللي شاف الحلقة اللي كان فيها الشيخ الألباني الرجل اللي غسل الشيخ الألباني رحمه الله اسمه إبراهيم عزة أو حاجة زي كده ناس اسمه. الرجل ده كان لين جدا بالشيخ الألباني وكان ملازم للشيخ الألباني يمكن 20 سنة. جار الشيخ الألباني كده وهو رجل العلم عنده ليس بذاك الكثير معنا، لكن الشيخ الألباني كان بيرتاح له. طب وديني المشوار ده حاضر، طب المشوار ده حاضر، والمشوار ده طيب معاك على طول، طب عرس عندنا يا شيخ هيحضر، بنت هتتزوج اليوم يا شيخ هيحضر. كان مرافق للشيخ الألباني، عاش مع الشيخ الألباني. معنا أصل الرجل ده أظنه من سوريا لكن هو سكن في عمان، وكان سبب ان اتعرف على الشيخ في الكويت. كان الرجل ده في الكويت ابراهيم عزة اظن الان او رقم من دين. المهم موصي الشيخ اللي غسلني هو فلان ابن فلان ده، وموصي له 3,000 دينار اردني. طبعا ده مبلغ كبير ما اظنش يعني مش اجرة ولا حاجه، اللي هو بيحسن اليه في حياته مش مساله اجرة ولا حاجه، دي وصية. معنا جزاك الله خير، خليك معنا بس. المهم يكون ايه الرجل هذا فعلا تجده ايه كان رفيقا بالشيخ الألباني غاية الرفق. وجدت الشيخ الألباني لو قعد ونظر نظرة كده يعرف الشيخ الألباني عايز ايه، فاهم الشيخ، عارف طبع الطبع السهالة والبساطة والرفق والسماحة. فأوصى الشيخ ان الرجل ده هو اللي يغسلني، ما يغسلنيش واحد تاني، مع ان طلب الشيخ ملأوا السهل والجبل، ما اختار منهم إلا هذا الرجل، ما اختار منهم إلا هذا جاره القريب. ولم يكن هو بالطالب الداعية أو صاحب التأليفات ولا المواعظ والخطاب، ما هوش هذا، لكن هو رجل رفيق ارتاح له الشيخ، وخلال 20 سنة عاشره ولازمه، فقال هو ده اللي يغسل. فأولى واحد يغسل من هو؟ ها؟ مع الشروط الأخرى اللي وصى عليه الميت، لأنه مطمئن إليه مرتاح إليه. فيقول هنا وجملة ذلك أنه إذا أنجاه وأزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضاه وضوء الصلاة، فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح. ممكن يعمل كده خرقة هي، شوف هي أنا بقى كده مبلولة وعمل كده خلاص. طيب فمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك في رفق، ثم يغسل وجهه ويتيمم وضوءه ويتمم وضوءه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بما يمينها اسمعوا ومواضع الوضوء منها. ابنك عليه الصلاة والسلام قال في العدة أو العدة ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت. قوله خطوة ثانية كم الآن؟ غسل رأسه ولحيته بالماء القراح. الماء القراح اللي هو مش مختلط بحاجة، لا صابون ولا شامبو ولا أشنان ولا سدر ولا زعفران ولا حاجة، هذا الماء القراح خالص الصافي. معنى وجملة ذلك أن المغسلة بعد توضيئه أو المغسلة طيب المغسلة بعد توضيئ يشرع في الغسل أو المغسل يشرع في الغسل فيبدأ في غسل رأسه ولحيته بالماء القراح قبل إضافة شيء على الماء. وقد اشترط شيخنا حفظه أن تكون الغسلة الأولى كغسل جناب بالماء القراح، ماء صافي، لا خلطه بصابون لا خلطه بشامبو لا في أشنان لا في زعفران لا في سدر ولا في حاجة. وقال بعض أهل العلم بل يبدأ بالماء والسدر، كل هذا جائز والأمر في وسع، أو ما يقوم مقامه من أول غسلة. أما صفة غسل الرأس فإنه يبدأ بالجهة اليمنى شوف ثم اليسرى، ويحضر أن يدخل الماء في فمه أو أنفه أو أذنيه أو أذنيه. الخطوة اللي بعدها كم الآن؟ غسل أو غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر بالماء القراح. خلوا هذه في المرة الأولى، والمرة الثانية بماء وصابون ما فيش، مرة ثالثة بماء وستر، والرابعة بماء وستر، والخامسة بماء وستر. معنا وفيها وخلطوها بالزعفران ممكن بالكافور أيضا، عندكم الكافور إما الكافور هذا زيت يأتي زيت معنا، وإما يأتي يعني إيه ورق. قال غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر بالماء القرح. فبعد غسل الرأس صدر الكافور الموجود نعم، وما ورق السدر ده ما ورق السدر بتاع الصمت عارفينه ليه؟ في اللي فين؟ السدر الصمت اللي هو بتاع الناس الناصي هي موجود الناصي ده اللي ده الكافور بقى الكافور الصدر الموجود نجيب الورق لا غيره. وفي مكعبات عند العطار وفي مكعبات وفي زيت في مكعبات زي ده كده شوف ده كده اهي كده نص كده موجودة عندنا مكعبات المعين العطار عندنا خلفي بمكة في مسجد مكة اللي عايز برضه يشوفها إن شاء الله ننتقل هناك إن شاء الله. يشرع في غسل الجسد فيبدأ بالشق الأيمن فيغسل يده اليمنى وصفحة العنق والكتف إلى نصف الصدر ونصف الظهر ثم الفخذ ثم الساق فالقدم ثم الجهة اليسرى كذلك، ثم يرفع الميت قليلا فيغسل ما بقي من جسده. ولله الحمد للأم هذه الأمر ميسور جدا، شيء من الخراطيم شيء من الأنابيب هذه شيء من الحنفيات كل شيء مسهل عن الأيام الماضية. قال ابن قدامة رحمه الله وفي رواية أبي داود عن أحمد قال قلت يعني لأحمد أفلا تصبون ماء قراحا ينظفه؟ قال إن صبوا فلا بأس. قوله كم خطوة الآن عشان نلخصها يا إخوان؟ تسعة دكتور محمد من البداية عشان نلخص نخرج وقد ذكرنا ما قضنا. وضع ميت على خشبة الوسط. نعم واحد. الثانية سفره من الصورة إلى الركبة والمرأة كلها. وفيها تفصيل نعم المرأة فيها تفصيل. إلا موضع الزينة. جميل الثالث. تليين مفاصله. تليين مفاصله إذا لم يكن قد بينت بعد وفاته. أو ربما بينت ثم قسى بعد أن بري. نعم. الرابع عصر بطنه عصرا رفيقا. عصرا رفيقا. والمرأة الحامل العلماء يقولون لا يعصر بطنه. نعم. الخامس لفه إغرق على يد المغسل اليسرى وتنجية الميت. جميل. طب احنا ما قلنا المرأة الحامل لا نعصر ليه؟ الجنين أيضا له حرمة. الجنين له حرمة. حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وروحه. كذلك الجنين هذا الميت له حرمة. حرمة. الدلال لا يحق لك أن تجحس على القبر، إن حرمة المسلم هو حي كحرمة وهو ميت كحرمته هو حي، وهو حي أنت ينفع تروح تقعد عليه؟ كذلك على القبر أو تمشي عليه وهو حي تمشي، طب هو ميت في القبر لا تمشي على القبر معنا؟ نعم. أو السادس توضيئه. جميل. السادس غسل رأسي وركبتي بالماء القراح. جميل. ها الثامن غسل الجائب الأيمن ثم الأيسر بالماء القراح. جميل. التاسع غسله مثلها بالماء والصابون. طيب خلينا نبدأ من هنا ننظر، غسله مثلها بالماء والصابون، غسلة ثانية بالماء والصابون، فإذا كل هذا مبالغة في إيه؟ في تطيبه وتطهيره وتنظيفه معنا يا إخوة. فإذا انتهى من الغسلة الأولى يبدأ بالثانية بالماء والصابون أو ما يقوم مقامه شيء من الشامبو أو ما إلى ذلك، فتكون هذه الغسلة كالأولى تماما، فيبدأ بالرأس ثم الشق الأيمن ثم الأيسر كذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، قوله غسلة مثلها بالماء والطيب، شوف الماء والطيب، وجملة ذلك أن المغسل يجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من الطيب، الكافور عندك قطع الكافور مربعات كده، والأيام يعطون الكفن بيبيعوا الكفن، وفي المعدات اللي بتحتاجها الإنسان الصابونة فيه العطر فيه معنا، طيب الكافور فيه السدر فيه. على فكرة أخونا صاحب الحسن الحسن كل يوم يرسل رسالة، عندنا أكفان جاهزة عندنا اللي يريد منها، لا تنسوا برضو دورة أحتاجكم هذه الرسالة هنا وأنا مسحتها الله. المهم كل يوم يرسل لي إعلان الأكفان عنه بطريقة يعني جيدة كويسة، الظاهر إنه رخيصة ولا رخيصة يبيعها حسب اسكندرية يا شيخ مرتاحة حلات كلها أكفان والمغسلين موجودين الله يجعل في دمياط برضه إن شاء الله. إيه الله شيخ فرنسي كنت دمياط جميلة قبل دمياط قديمة إن شاء الله نفعل نجعلها الإنسان يقوم بها، واحد من التجار واحد من الناس المتيسرين يعمل هذا. في المكسيم من أكثر من 10 سنين موجود الأكفان يعمل في كل يوم موجودة؟ بدر السبت وزكاة والكفن جاي زكاة الكبير بقى الكبير في الكفن فيه المكعبات الكفور وفيه المسك الجاف اكيد برضه في المركز الاسلامي في موجود عندي هناك وبنخرجه لاي واحد عاوز ياخده بياخده تمام الله يجزيك خير يا شيخ بارك الله فيك وبيطلعوا من مدينه السد شعبان العزولي والسعادة الولوين ويسموا سعادة الولاد بيطلعوا الغسل وياخدوا الكفن ويعملوا كل حاجه مفيش حاجه. المهم احنا عايزين تفصيل على السنه. انا شفت بعض الناس شفت بعض الناس ما بيغسل على السنه، وشفت بعض النساء اخبرت انهم ما بيغسلوا على السنه. عايزين كل شيء على السنه ان شاء الله. بعد اذن حضرتك انا ممكن اعمل للاخوه محاضره عمليه. لا نجيب لك نعمل لك يوم من الايام نجيب لك حوض وميه وكل شيء. الله يستعان. واحد ينام كده اهو اعملها عملي ويصورها لك الرجل الكاميرا ده ممكن اعملها ان شاء الله. ها سته جاهزه كل ده تمام. هنشوف يوم من الايام ناخد الشيخ سعيد وناخد الكتاب، ان خالف الشيخ سعيد في حاجه ان شاء الله بشخصك هيدفع كم على بقى ايه. طيب يا رب سته فاهمه الواجب حق الفتح تمام كل هنشوف اليوم الموعد بإذن الله وأخذنا الشيخ سعيد ورحمة الله إن شاء الله بإذن الله، والكاميرا برضو يشوف ويصور صوت وصور. أنا أخذ وجيه لأنه يمعنى وجيه كان غسر خلي لا تختلف ولا تختلف أنا غسره. طيب لا تختلف فتختلف أقول يقول وجملة ذلك أن المغسل يجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من الطيب صح ويجعلها وترا، فإذا اكتفى بما سبق غسلتين تكون الثالثة بالماء والطيب، وإذا احتاج إلى غسلة ثالثة يغسل 3 مرات 5 مرات 7 مرات ثم يزيد رابعة حتى تكون الأخيرة وترا، لقول صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الأخيرة كافورا. ما شاء الله. قال الدليل على صفة الغسل جملة، شوفوا بقى لكم معطيه ثلاثة فقط لكن يعني هذا الرجل نظيف وفعل يعني نظيف يعني ما في مشكلة حتى لو نظيف ثلاث مرات بس لا ما في إشكال لو نظيف حتى لو غسلت 7 مرات إحسان لهم إحسان له بارك الله فيه. الواحد بيكون مصلي الجمعة ومستأمل من أمرأة يصلي الجمعة ومات. طيب نأتي بارك الله فيكم المرأة الحائض والرجل الجنوب غسلها كالغسل الماضي ما فيش زيادة ما في زيادة لأن بعض الناس يعتقد إذا كان جنوبا فله طريقة ثانية والحائض لا طريقة لا نفس الشيء النية بارك الله فيكم هي واحدة لا ما في دليلها النية أنه ناوي غسل الميت معنا بارك الله فيك. طيب الدليل على صفة الغسل جملة عن أم عطية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فألقى علي إلينا حقوه والحقو هو إيه الإزار الحقو والإزار يلبسوش أذر أنتوا طبعا زي أصحاب ماليزيا ومش عارف إيه يلبسوا الإزار وإندونيسيا واضح يعني عباية مفتوحة معنا فقال فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني خليه مما يلي البدن معنا وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها في رواية قالت ونشطناها ثلاثة هذا من الفوارق بين غسل الرجل وغسل المرأة إن المرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون واحد يمين واحد شمال واحد من هنا في الدؤابة ويرجع وراء ويرجع إلى الخد طيب وفي رواية قالت ومشطناها ثلاثة قرون وفي رواية نقطناه ثم غسلناه وما يلزمش القرون تبقى تضفر هي قرن يجمع وخلاص ولا قرن يجمع وهذا قرن يجمع كده ويرجع الوضع قال وفي طيب وفي رواية نقطناه ثم غسلناه وفي رواية نعم يغض مش الشعر بيه خيط خرقة خيط خرقة وفي رواية فضفرناه هناتي بقى المرة بعد كده إن شاء الله أحكام الكفن ووصف الكفن واحدة وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها الناصيه مقدمة قال وفي رواية وألقيناه خلفها طيب يقول فوائد الغسل خلينا نتمم المسائل دي متعلقة بالباب الذي قرأناه وخلصناه دي قال المرأة كرجل تماما في أحكام الغسل إلا في شعر الرأس الثانية استوى في الغسل الحائض والجنوب وغيرهما فلا فرق بينهما الثالثة أن تولى غسل الرجل للرجال والمرأة النساء للخبر الرابعة يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها عن عائشة قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرته ما غسل النبي عليه الصلاة والسلام غير نسائه وعنها قالت رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من جنازة بالبقيع رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صباعا برأسه وأقول ورأسا فقال بل أنا ورأسا ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك الخامسة احنا قلنا البعيدة الأولى ايه المرأة كالرجل إلا في شعر الرأس الثانية يستوي في الغسل الحائض والجنوب وغيرهم الثالثة أن تولى غسل الرجل رجال والمرأة النساء الرابعة يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها الخامسة يستحب نقض ضفائر المرأة طب الرجل له ضفائر مثلا أو له قرن كان شعر طويل أيضا برضه يفك وينقض قال يستحب نقض ضفائر المرأة وغسلها جيدا وجعلها ثلاثة ضفائر واحدة للنصية وقرنان للجانبين لقول أم عطية نقضناه ثم غسلناه وفي رواية ومشطنا ثلاثة قرون قال وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وفي رواية وألقيناها خلفها السادسة فإذا السادسة لا يشرع غسل شهيد المعركة معنى ولو اتفقوا على أنه كان الجنوب لا يشرع غسل شهيد المعركة وأيضا لا يصلى عليك كما سيأتي إن شاء الله معنى طيب عندنا الآن يعني شخصان لا يصلى عليهم شهيد المعركة والطفل شهيد معركة وطب. احنا عندنا بارك الله فيكم النبي عليه الصلاة والسلام ولده 18 شهرا، ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد كان إبراهيم، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام 18 شهرا معنا؟ صلى على الصلاة يجوز، لكن ويجوز ترك افهم. ها؟ يجوز ويجوز الترك افهم. يعني يجوز كده ويجوز كده. والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته صلى على شهداء أحد. في آخر حياته. عينه لما دفنهم ما صلاش. ماشي. افهم النقطة. فإحنا بنقول صنفان شخصان يجوز ترك الصلاة عليهما. الشهيد المعركة. في فرق بين شهيد المبطون شهيد. والهدم شهيد والى اخره. والغرقان شهيد. ايه والغرق شهيد. الان في شهيد معركه. شهيد المعركه انت لا تشرع ان تغسلها. معناه يكفن في ملابسه. طيب المحرم كذلك يكفن في ملابسه. طيب الصلاه عليها عليهما سياتي الكلام، لكن مقدما شهيد المعركه يجوز ترك الصلاه عليه ولا تجب الصلاه عليه. اللي هو ايه؟ الطفل الصغير. معناه طيب ما لم يتخلق، ما لم يتخلق لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى. انما احنا بننظر منهم من قال التخلق متى يكون، منهم من قال 82 بعد 80 يوم، يعني 81 82. لبعض الاحاديث هذا، ومنهم لا قال لابد يقعد 4 شهور حسب حديث عبد الله ابن مسعود المتفق عليه. معنا فهو هذا قول وهذا قول، فينظر. طب لو تقولي المسألة بارك الله فيكم راجعة لأهل الخبرة. ممكن القابلة دهي تقول لك ده تخلق. إذا كيف تعرف أنه تخلق؟ أما تنظر فيه في شيء من التفصيلات. في شيء من التفصيل. رجلين يد هكذا وما إلى ذلك. طيب تقول إيش؟ دلوقتي هتقولي ميت مفيش روح. أنا كنت أعرف مثلا يعني نزل نزل ميت. نزل ميت. قال لك دي نظرنا نظرنا برضه. السقط ده قبل المدة احنا ناخد على 4 أشهر. قبل الأربعة أشهر؟ لا بعد الأربعة أشهر بعد خلاص يجوز صلى عليه. ويجوز ولا يجوز؟ يجوز أيوه. طب ويجوز بس كذلك؟ يجب لا. والجزء كذلك؟ نعم. بارك الله. قال وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء. أو قال إيه؟ ادفنوهم في دمائهم. يعني يوم واحد ولم يغسلوا. وقال أنا شهيد على هؤلاء. لفهم في دمائهم فإنه ليس جريح يخرج أو يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يفني لون لون الدم وريحه ريح المسكين. السابعة من إيه؟ من الفوائد. استثنى المحرم فلا يوضع في الماء كافورا أو طيب. هذا أيضا من الفوارق لحديث ابن عباس وفيه كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه. طيب تطيب الكفن سيأتي الكلام عليه أيضا في أحكام الكفن. يطيب الكفن يا إخوة سواء كان كفن رجل أو امرأة يطيب، وسيأتي معنى كذا. قال الثامنة الصدق يغسل إذا تبين فيه خلق إنسان. وقلت لكم اختلفوا هل يتبين الخلق، ما هي المدة التي يتبين فيها الخلق؟ هل هي 80 يوم 81 82 يبدأ يظهر، أو هنعتبر بحديث عبد الله بن عباس حديث بعض الصحابة فيه ذكر 80 في ذكر 80 معنى، وحديث عبد الله بن عباس الأصح والمتفق عليه فيه ذكر 4 أشهر. طيب قال الثامنة الصدق يغسل إذا تبين في خلق إنسان. التاسعة يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وكل هذا على سبيل الاستحباب لا الإيجاب. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل، وقلنا المغسل والذي يباشر. المساعد اللي بيصب ما هوش هو المغسل، اللي بيناول ما هوش هو المغسل، اللي واقف يتعلم ما هوش هو المغسل. ينوب عايزه إن شاء الله نتكلم في الغسل بروح الحمد لله بارك الله فيك. هو ما بيقول لك شو كان في زمانه خليك معنا. التاسعة يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقد سبق في باب الغسل من كتاب الطهارة العاشرة: إذا علم الماء وتعذر استعماله كالمحروق مثلا فإنه ييمم بالتراب فقط، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. 11: للمغسل أجر عظيم بشرطين. 1: شوف بقى، أن يكتم على الميت ما رآه من سوء. 1: الثاني أن يبتغي بغسله وجه الله والدار الآخرة. النبي بياخذ أجر، أي يفوت الأجر الذي في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة. الحديث هذا. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. ننتهي بهذا يا إخوان من أحكام الغسل. تفضل شيخ، خلوا الإخوة عشان أسئلة. تفضل شيخ محمد. نعم، لا زال يأتي بدم. برضه نفس الحكاية لما فضل الله وجل انتهى الدم. انتهى، نعم. طب هذه طريقة كويسة، طيب. النظافة. تمام، هذه طريقة جميلة، طيب. قبل الغسل. وحضرتك؟ نعم. وأنا برضه نفس الحكاية في لو حادثة، لو حصل حادثة برضه ورد فيها وجل بيجي الدم، نفس الحكاية. طيب، سن. خذ يا شيخ. شنو هو لما غسل ميتا فكتم عليه؟ لأنه مرة في رواية 40 كبيرة. صحيح؟ لا أدري من كبيرة، لكن الذي أعرفه بصحة التي بين يدينا. ننظر فيها إن شاء الله. ومن حمله فليتوضأ. من حمله فليتوضأ على سبيل الاستحباب، مش نقد، من قدس الوضوء. والله سبيل الاستحباب. من حمله مش معنى حمل الخشب، حمله هو بنفسه بكفنه يعني، معنى او رفعه بجسده وحطه على الكفن. تفضل يا خالد عبد الرحمن. طيب باذن الله. تفضل يا شيخ. لو رفض أخذ المال الذي يظهر أنه يؤجر. طيب، غدا صباحا يا أخوان إن شاء الله درسنا في جامعة دار العلم وفضلك في مسجد مكة إن شاء الله، المجاورة كما شفت المجاورة الثالثة مسجد مكة. لا تنسوا كتاب جامع بيان العلم وفضلك إن شاء الله، والدروس قائمة طول النهار إن شاء الله. وبين المغرب والعشاء سينتقل الدرس الذي كان في مسجد مكة إلى مسجد الصحابة، الذي هو كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وشرح السنة للبغوي. هذان الكتابان سينقلان إلى مسجد مكة، على أساس الدرسان اللذان في مسجد الصحابة صباحا ينقلان إلى مسجد مكة صباحا، وشيئا فشيئا يعتدل ويستقيم الجدول بإذن الله. الكفن ان شاء الله زي النهارده؟ لا، يوم الاثنين ان شاء الله. يوم الاثنين درسنا ان شاء الله المقبل يوم الاثنين مع رابط متنزل هنا في مسجد التوحيد باذن الله.